الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. الخلوة التي يعني تكون في حكم الدخول، يعني المقررة لكامل المهر، ما المراد بها؟ سيأتينا إن شاء الله لاحقا. الخلوة المراد يعني خلوة النكاح، يعني خلوة النكاح، أي الخلوة عن مميز، لا يوجد معهم شخص مميز في نفس المكان، لا يوجد معهم شخص مميز في نفس المكان. سيأتينا مزيد لهذا إن شاء الله. يقول رحمه الله تعالى: وإذا افترق في النكاح الفاسد. طيب، قبل أن ندخل لهذه التفاصيل، الشيخ ماذا سيذكر لنا؟ الشيخ سيذكر لنا الآن الذي تقدم معنا فيما تقدم، استقرار مهر المثل كاملا، نصفه، عدم استقرار شيء منه، هذا كله في النكاح الصحيح. فقد يسأل سائل يقول: ماذا لو كان النكاح ذلك فاسدا، أو ماذا لو كان النكاح باطلا، أو ماذا لو كان الوطء شبهة مثلا، أو وطء الزنا بالإكراه أو نحو ذلك، فما الحكم؟ الشيخ سيكمل التصور في هذه المسائل من خلال هذا. يقول رحمه الله: وإذا افترق في النكاح الفاسد المختلف فيه. إذا ما معنى النكاح الفاسد؟ هذا معناه، هذا ضابطه عندهم، نكاح الفاسد معناه المختلف فيه. فإذا تزوج إنسان وكان قد تخلف شرط الشهود مثلا، فنقول هذا فاسد لكن مختلف فيه، لأن هذا الشرط مختلف فيه. وكذلك لو كان بدون ولي كذلك، وهكذا. قال: إذا افترق في النكاح الفاسد المختلف فيه قبل الدخول والخلوة في نسخة أو الخلوة، فلا مهر ولا متعة، لا يوجد مهر ولا متعة. طيب، قال: سواء طلقها أو مات عنها، لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. قال: وإن افترق بعد أحدهما، أي الدخول والخلوة أو ما يقرر الصداقة مما تقدم، يجب المسمى، أي فإنه يجب المسمى لها في العقد. يقول لك إن هذه ما تخلو من حالين: إذا نكع بدون ولي، طيب، طلق قبل الدخول والخلوة، ما الحكم؟ نقول: لا يجب شيء. طيب، بعد الدخول والخلوة ما الحكم؟ قال: يجب إيش؟ يجب المسمى لها في العقد، يجب المسمى لها في العقد. وهذا منصوص عن الإمام أحمد. ولاحظ قوله يجب المسمى، يعني إن وجد شيء مسمى. فماذا لو كان عقد بدون ولي ولم يسمى المهر؟ مفوضة وبدون ولي، ها؟ نقول يجب مهر المثل، نقول يجب مهر المثل. متى ما وجبنا المسمى، يعني حيث وجد المسمى، إذا لم يوجد مسمى فإنه ينتقل لمهر المثل. قال: قياسا على الصحيح، قياسا على الصحيح، يعني قياسا للنكاح الفاسد على النكاح الصحيح. قال: وفي بعض ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها: ولها الذي أعطاها بما أصاب منها. حديث عائشة هو حديث، لاحظ تحت عندك، قال: أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان، وهو حديث عائشة المتقدم في النكاح بلا ولي. إذن هذا محل الشاهد، يعني هذا حتى يكمل عندك الاستشهاد الاستدلال، أنه هذا حديث في النكاح إيش؟ بدون ولي. هذا ما حكمه عندنا وعند الجمهور؟ فاسد، فاسد وليس باطل، هذا حكمه أنه فاسد. وماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لها الذي أعطاها بما أصاب، بما أصاب منها. طيب، ولاحظ ماذا قال عندك في الحاشية تحت، قال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه وابن معين، ولفظه عندهم سوى الترمذي: ولها مهرها بما أصاب منها. لماذا المصنف قال ولها الذي أعطاها؟ هو اختار هذا اللفظ، هذا لفظ ابن حبان، اختار هذا اللفظ ليفيد أنه المسمى، يعني إذا في شيء مسمى فإنه العبرة به، فالعبرة به، فإنه هو الواجب لها، لها الذي أعطاها. وهذه المسألة يا شباب، يعني هذه المسألة، أعني وجوب المهر في النكاح الفاسد، هذه مسألة مهمة، ترى هذه مسألة مهمة، وأن اعتبار النكاح الفاسد يعني اعتبار المهر كأنه مهر صحيح، قال يجب المسمى، هذه مسألة مهمة، يعني فيها إشارة إلى أن النكاح إن كان فاسدا وليس باطلا فإنه يكون تقريبا في حكم المنعقد، يعني في الأحكام، يعني في الأحكام نرتب عليه الأحكام المترتبة على المنعقد. ولهذا شوف هنا ماذا أوجب؟ المهر المسمى. طيب وسيأتينا بعد قليل أنه لا يصح تزويج، لا يأتينا، خذوها الآن مجانا. يلا شوف الصفحة المقابلة، الصفحة المقابلة قال ولا يصح في تحت وسط الصفحة، قال ولا يصح تزويج إيش؟ ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ. لماذا لا يصح تزويجه قبل طلاق أو فسخ؟ لاحظ كأنهم اعتبروا ذلك إيش؟ بمثابة الصحيح. يعني تزوجت امرأة بدون ولي، يأتي واحد يقول أنا أريد أخطب فلانة، قالوا طيب هي تزوجت، قال هذاك زواج بدون ولي، هذاك زواج فاسد غير صحيح، فأنا أخطبها في حكم الملغى. نقول لا، لابد أن يطلقها الأول أو أن تطلق عليه، أن تسخى من الحاكم. قال فإن أباهما زوج فسخه حاكم، فسخه حاكم، يعني فلا يجوز لأحد أن يأتيها قبل أن يطلقها الأول أو أن تفسخ منه. لاحظت كيف؟ إذن هذا يبين لك أن هذا العقد نزل منزلة إيش؟ نزل منزلة الصحيح، نزل منزلة الصحيح. عرفنا ذلك بوجوب المسمى، وكذلك بأنه إذا أراد إنسان آخر أن يتزوجها فنقول الأول أول شيء طلقت، فإذا طلق الأول انتقلت، اعتدت وما إلى ذلك. وهذا بخلاف ما تقدم لك في البيع الفاسد. البيع إذا كان فاسدا فذاك يقولون ضمانه ضمان تلف. على كل حال المسألة هذه يعني لها تفاريع واسعة. يقول رحمه الله تعالى ويجب مهر المثل لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه. الشيخ يبدأ بك نقطة نقطة، يعني الآن انتهينا من النكاح الصحيح، انتقلنا للفاسد، انتقلنا من الفاسد إلى الباطل. يقول مهر المثل يجب إيش؟ ما هو مهر؟ لماذا لم يقل هنا المسمى؟ ها؟ إيه، لأنه هذا باطل مجمع على بطلان. انظر المثال، قال كالخامسة تزوج امرأة خامسة، هذا فاسد ولا باطل؟ هذا باطل لأنه مجمع على بطلانه. طيب تزوج المرأة الخامسة والمهر 30,000 والمهر 30,000، فهل نقول لها المسمى؟ نقول لا، المسمى هنا كالملغى تماما، أو هو ملغى. لمن وطئت في نكاح باطل مجمع على بطلانه، أو وطئت بشبهة اشتبهت عليه يعني امرأة بزوجته. طيب قد يقع هذا، يمكن مثلا عقد عليها تأخر وما سلمه، فجاء في جنح الليل واختطفها معه، فإذا واختطف أخرى قالت أنا لست صاحبتك، قال لا تكذبين حتى ترجعين للبيت. طيب أو غير هذا قد يقع، يعني الذين يعملون في القضاء يعني يلاحظون مسائل يعني يستبعد جدا وقوعها، ومع هذا تقع. يقول أو زنا كرها، وإن شئت فقول كرها، يعني يقرأ بهما بهذا وهذا. أو زنا كرها، يعني لو أكرهها على الزنا فما الحكم؟ يجب أيضا مهر المثل. قال لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها أي نال منه وهو الوط. هذا نفس الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها، لا المرء يستحل من فرجها. قال ولأنه إتلاف للبضع بغير رضا مالكه فأوجب القيمة وهي المهار. طيب هذه الصور الثلاث يشترط لها شروط، اكتبها عندك، اكتب الشروط عندك. شروط وجوب مهر المثل في الصور المذكورة الثلاث هذه. الشرط الأول حصول الوطء، يعني ما يكفي يكون مباشرة ونحو ذلك، بل لابد من الوطء. الشرط الثاني أن يكون الوطء في القبل. الشرط الثالث أن تكون المرأة جاهلة التحريم. واضح الشرط ولا لا؟ يعني إذا كانت ما تعرف أنه محرم هذا، طيب ما تعرف أنه هذا النكاح الباطل مثلا، ما تعرف أنه نكاح محرم، ما تعرف أنه حدثت عهد بالإسلام، ما تدري أن الخامسة محرمة، ما تدري أنه يحرم أن يأخذها مع أنه قد تزوج أختها مثلا أو نحو ذلك. فإذا كانت جاهلة للتحريم فإنه يجب لها مهر مثل، أما إن كانت تعلم أنه محرم فلا يعطيها مهر المثل. الشرط الرابع، ألا تكون مطاوعة للزاني، وهذا أشار إليه الشيخ لما قال أو زنا كرها أو كرها، ألا تكون مطاوعة للزاني، يعني بل تكون مجبرة، طيب ماذا لو سألنا إنسان وقال الآن يجب لها مهر المثل لكن هي كانت بكر والآن صارت ثيبا، إذا كانت قد وطئت وهي بكر فقد صارت ثيبا، فهل يجب أن تعطى أيضا أرش البكارة؟ قل ماذا تقصد بأرش البكارة؟ قال أقصد بأرش البكارة الفرق بين مهرها لما كانت بكرا ومهرها لما أضحت ثيبا. هل هذا يعني راعي؟ يقول الشيخ ولا يجب معه، أي مع المهر أرش بكارة، لا يجب أرش بكارة. ما معنى أرش البكارة؟ فرق بين مهر البكر والثيب. قال لدخولي في مهر مثلها، لأنه يعتبر بكر مثلها فلا يجب مرة ثانية. يقول أصلا نحن قد فرقنا بين مهر البكر ومهر الثيب وأوجبنا لها مهر إيش؟ مهر البكر إذا كانت بكرا، وهذا الفرق خلاص قد روعية، وله وقع في المهار. ولماذا الشيخ قال ولا يجب معه أرش بكارة؟ هل سأله أحد عن هذا أصلا؟ ها؟ الشيخ ذكر هذا طريقة من طرق الإشارة للخلاف، أن يصرح المصنف بحكم لو لم يذكره لكان معلوما، يعني هو لو ما قال الزاد صاحب الزاد لو ما قال لا يجب معه أرش بكارة ما في أحد يقول أنه هل يجب أرش بكارة، لكن لما صرح بهذا هذا يدفع القول الآخر وهو رواية عن أحمد أنه يجب معه أرش البكارة. قال ولا فرق بين ما فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، نسأل الله السلامة والعافية. يعني لو كان الوطء بشبهة أو بزنا كرها، لو كان بذات محرم نسأل الله العافية والسلامة، فهل يجب مهر المثل؟ من العلماء من يقول لا، إذا كانت ذات محرم فلا، لكن المصنف يقول إنه لا فرق بين ما ذكر بين ذات المحرم وغيرها، وهذا نفس الشيء، هذا إشارة للخلاف، ثم قال والزانية المطاوعة لا شيء لها إن كانت حرة، هذا تصريح بمفهوم قولي أو زنا كرها. يقول الزانية المطاوعة التي تطاوعه وليست مجبرة، قال لا شيء لها إن كانت حرة، مفهومه ها إن كانت أمة فلسيدها مهر مثلها، طيب ها هنا مسألة مهمة، وهي مسألة المرأة الآن إذا وجب لها المهر، وقالت أنا ما عندي استعداد أن أسلم نفسي حتى يسلمني إيش؟ حتى يسلمني المهر، وقال هو حتى تسلمني نفسها وهكذا. يقول الشيخ وللمرأة قبل دخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. يقول إذا كان الصداق حالا وليس مؤجلا فلها أن تمنع نفسها، يعني لا تسلم نفسها حتى تقبض الصداق، وهذا بالإجماع كما يقول ابن المنذر، قال مفوضة كانت وغيرها سواء كان سمي لها مهر أو لا. قال لأن منفعة المعقود، عليها تتلف بالاستيفاء، فإذا تعذر استيفاء المهر عليها لم يمكنها استرجاع عوضها، يقول تتلف بالاستيفاء، المراد يعني حيث كانت بكرا فإنها تتلف البكارة، وإن كانت ثيبا فقد ذهب الاستمتاع، يونس سوف نرجعك في الخلف المحاضرة قادمة، ليس هذه المرة، لأنك لما كنت في الخلف التركيز ممتاز جدا، لكن لما قدمت يبدو التركيز ذهب من هناك. يلا خليك معي، عليك مسؤولية الاسم أنت، انتبه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إذن هذا إذا كانت حتى تقبض صداقها الحال، وقول صداقها الحال ضع عندها رقم واحد، ضع عندها رقم واحد. وانتبه لقول الشيخ، قول المصنف: وللمرأة قبل دخول، لها أن تمتنع قبل إيش؟ قبل الدخول، ما بعد الدخول سيأتي. فإن قلت طيب الآن ما دام عقد عليها فهي زوجته وامتنعت من تسليم نفسها فهذا نوع من النشوز، فهل نقول إنه لا ينفق عليها بسبب ذلك؟ يقول الشيخ: لا، هذا منع بحق. قال: ولها النفقة زمنه، لها النفقة زمنه، زمن الوقت الذي امتنعت فيه لها النفقة. لماذا؟ لأن هذا منع بحق. قال: فإن كان الصداق مؤجلا، هذه الصورة الثانية، هذه الصورة الثانية، إذا كان الصداق إيش؟ مؤجلا ولم يحل، هذه الصورة رقم اثنين، مؤجلا ولم يحل، يعني الصداق مؤجل إلى بداية رمضان لم يحل بعد، وجاء صاحبنا يريد منها أن تسلمه نفسها في بداية شعبان. قالت: كيف أسلمك الآن؟ ما سلمت أنت المهر. قال: لست قد رضيت بتأجيلي، ما دام رضيت بتأجيلي معناه أنه رضي بالتسليم. ما الحكم؟ يقول: لم تملك منع نفسها لأنها رضيت بتأخيره، يعني كأنها هي أدخلت الضرر على نفسها لما رضيت بالتأخير. قال: أو لا، أصبر أرجع، أو حل قبل التسليم، هذه الصورة الثالثة، هذه الصورة رقم ثلاثة، حل قبل التسليم. ما معنى هذا الكلام؟ هو مؤجل إلى بداية رمضان، طيب، جاء هو يريد أن يستلمها بعد بداية رمضان، طيب، يريد واحد يصنع له سمبوسة وكذا، فجاء فحل قبل التسليم، ما الحكم؟ يقول: لم تملك منع نفسها، لم تملك منع نفسها. وظاهر هذا أنه قوله أو حل قبل التسليم يعني سواء سلم المبلغ أو ما سلم، والجامع بين هذه الصورة رقم ثلاثة وصورة رقم اثنين أنها في الجميع هي رضيت بالتأخير، وحيث رضيت بالتأخير فإنها تتحمل ما يتفرع عن ذلك. سيأتي نوع استدراك على هذا بعد قليل. قال: أو سلمت نفسها تبرعا، هذه الصورة رقم أربعة، سلمت نفسها تبرعا. ما معنى تبرعا؟ قال: أي قبل الطلب بالحال. قالت: فعلا المهر حال وهو ما سلم، لكن إن شاء الله رجل ثقة هذا تخرج شريعة وكذا، إن شاء الله ثقة، أنا أسلم نفسي وسوف يسلمني. ما الحكم؟ قال: فليس لها بعد ذلك منعها، أي منع نفسها لرضاها بالتسليم، واستقر الصداق في نسخة، واستقرار في نسخة غير الروض في بعض المراجع الأخرى، واستقرار الصداق. إذن هي رضيت بالتسليم، إذا سلمت نفسها إيش؟ تبرعا، فليس لها منع نفسها، ليس لها منع نفسها. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. كم صار عندنا صورة؟ أربع. الأولى تمنع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، حتى تقبض صداقها الحال، فنقول هذا لها ذلك، حمك الله. والصورة عكسها، إذا سلمت نفسها تبرع، سلمت نفسها تبرع، فليس لها، ليس لها أن تمتنع. صورتان بينها، التي هي صورة إذا كان الصداق مؤجلا ولم يحل، أو حل قبل التسليم. في الحقيقة هاتان الصورتان في نفسي منهما شيء، الصورة رقم اثنين وثلاثة هذه في نفسي منهما شيء، منذ كنت مكانك، يعني منذ درسنا على المشايخ عام كم؟ 1428 تقريبا، لا صغير أنا 28. طيب، فأنا يعني هذه التي رضيت بالتأجيل على أمل أنه يحصل التأجيل فيسلم المهر، ثم هي تسلم نفسها، يعني هذا الذي في البال، لا أدري، يعني هذا يحتاج إلى مزيد تحرير ومراجعة. قال: ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، هذه المسألة التي أشرت إليها في الأول، أبى الزوج تسليم الصداق، قال: أنا ما أسلم، هي قالت: أنا مستعد أسلم نفسي، ما عندي مشكلة، لكن يسلم الفلوس أولا. الزوج قال: ما أسلم الفلوس حتى تسلموني الزوجة بداية موفقة يعني للزواج. أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، وأبى التسليم نفسها حتى يسلم إيش؟ الصداق. ما الحكم؟ قال أجبر زوج ثم زوجة. أجبر زوج على ماذا؟ تسليم المهر، ثم زوجة على أن تسلم، على أن تسلم نفسها. هذا عكس الذي تقدم معنا في البيع. إذا اختلف البائع والمشتري، طيب هناك يقول أجبر بائع ثم مشتري، يعني أنا البائع بعتك الجوال، يقول أنا أجبر أن يسلمك الجوال ثم أن تسلمني الثمن. هنا ماذا يقول الشيخ؟ يقول عكس، تسلم المهر أولا، هو ثمن هنا مهر، تسلم المهر أولا ثم يستلم إيش؟ المرأة. وسبب التفريق واضح، صح ولا لا؟ إنه الاستدراك هناك سهل، أرجع الجوال وبس انتهينا من الموضوع، لكن هنا الاستدراك، الاستدراك صعب. يعني إذا سلمت نفسها فإنه هذا سيؤدي إلى تلف الوضعي، فلا يمكن الرجوع. قال ولو أقبضه لها وامتنعت بلا عذر فله استرجاعه. يقول قالت سلم وأنا أسلمك نفسي. قال لا، سلم نفسك أولا. قالت ارجع الروضة مربع، إيش مكتوب؟ أجبر زوج، أنت زوج، سلم فلوس. فلما سلم الفلوس امتنعت من أن تخرج إليه. قال ولو أقبضه لها، سلمها هي وامتنعت بلا عذر، ما الحكم؟ فله استرجاعه. فإن كان لعذر مفهومة، إذا كان لعذر فإنه ينتظر حتى يزول العذر. قال فإن أعسر الزوج بالمهر الحالي فلها الفسخ. يقول أنت قد تقول إنه الآن طيب وش الحكم لو أنها سلمت نفسها ثم أعسر الزوج بهذا المهر الحال، ما سلمها هي، ما المخرج؟ يقول فلها الفسخ إن كانت حرة مكلفة بهذين القيدين، تكون حرة والثاني تكون إيش؟ مكلفة. قال ولو بعد الدخول، لماذا؟ قال لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفلس المشتري. فيقول هذا هو الخيار الذي لها أنها تطلب إيش؟ تطلب الفسخ. قال ما لم تكن تزوجته عالمة بعسرته. هذا استثناء مهم. يقول ما لم تكن تلك الزوجة أصلا هي تعرف عسرته، خطب، قالت وش دخل عندك؟ قال 840 ريال يوم 25، في دخل آخر قال بدل الكتب. طيب كيف مصروفات ما أدري إيش؟ قال إن شاء الله يعني يتب الله. قالت كم المعدل؟ 5. ما شاء الله، مدى معدل 5 يعني إن شاء الله طالب علم جاد. قبلت به. ها؟ أيوه، في بدل امتياز عنده أيضا. إيه جيد، هذا سيكون فلوسه كثير إذن. قال فإذا تزوجت عالمة بعسرته فهذه ليس لها حقا تفسخ، لأنها دخلت على بصيرة، يعني دخلت على بصيرة. قال ويخير سيد الأمة، لأن الحق له، يخير سيد الأمة، يخير في ماذا؟ أي في الفسخ وعدمه إذا كان الزوج ما بذل المهر. وهذا جاء به الشيخ لأنه قيد قبل قليل، قال إن كانت حرة إيش؟ مكلفة. مفهوم الحرة الأمة، فما الحكم؟ يقول يخير سيد الأمة. قال بخلاف ولي صغيرة ومجنونة. يقول ولي الصغيرة والمجنونة، ما معنى بخلاف ولي الصغيرة ومجنونة؟ يعني فلا يخير، يعني فلا يخير. يعني يقول لك الشيخ إن الإنسان لو كانت موليته مجنونة فزوجها لمصلحتها ثم أعسر زوجها بالمهر فليس للولي أن يطالب بالفسخ لأجل ذلك. فإن قلت لماذا؟ في الجواب أن المجنونة قد ترتضي ذلك، أو الصغيرة قد ترتضي ذلك، وهو لا يتصرف لها إلا بالأحظ، والأحظ غالبا هنا هو أنها تبقى في ذمة زوج. قال ولا يفسخ أي النكاح لعسرته بحال مهر إلا حاكم، كالفسخ العنة ونحوها للاختلاف فيه. يقول الفسخ لأجل العسرة بالمهر الحال لا يفسخ إلا الحاكم، لا يفسخ إلا الحاكم. لماذا؟ للخلاف، وهذا تقدم ذكره لك. ثم ذكر الشيخ مسألة هي من المسائل التي يجب فيها مهر المثل، يجب فيها مهر المثل، ويعني كأنها شبيهة جدا بالمسائل الثلاث التي قبل قليل، من وطئت في نكاح باطل أو شبهة أو زنا كرها. طيب يقول: من اعترف لامرأة أن هذا ابنه منها لزمه لها مهر مثلها. هذه المسألة جيد لو كانت قريبة من تلك المسألة، جيد جدا لو كانت قريبة تلك المسألة. يقول: اعترف الامرأة، رأى امرأة معها ابن، ابن من هذا؟ قالت: لا يعرف أبو، هذا ابني أنا. قال: هذا ابن لي أنا. فهو اعترف بأن هذا الابن منسوب إليه. يقول الشيخ: لزمه لها مهر مثلها، يتذهب تثبت في المحكمة تشهد عليه أنه قال هذا ابني. طيب هو الفائدة؟ قال: خلاص أثبتنا أنا. قالت: لا أنا ما يهمني إثباتها، المهم المهر. من أين جاء ولد إلا من حمل؟ من أين جاء حمل إلا من وطء؟ وهل يوجد وطء إلا بمقابل مهر؟ سواء كان ذلك الوطء وطء نكاح صحيح أو وطء شبهة أو كذا، فالأصل أنه يجب فيها المهر. يقول: لزمه لها مهر مثلها لأنه الظاهر، لأنه الظاهر. يقول: لا، ليس لازما هذا، احتمال يكون زنا بالتراضي. طيب إذا كان زنا بالتراضي فإنه لا يجب فيه مهر المثل، صح ولا لا؟ احتمال يكون ذلك. يقول: لا، لكن ظاهر الحال أنه كذلك. هل المسألة هذه يعني أكيد أن يكون كذلك؟ يقول الشيخ: قاله في الترغيب، يعني قاله الفخر بن تيمية صاحب الترغيب، هذا من الحنابلة، الفخر بن تيمية من نفس أسرة التيمية، لكنه قبل شيخ الإسلام، قبله يمكن بنحو 100 سنة تقريبا، متوفى عام 22600. له كتب مقابلة لكتب الغزالي، يعني كتاب في يعني صغير ثم وسط ثم متقدم، ويذكرون هذا في ترجمته. فهو يقول لك، يقول: هذا قاله في الترغيب. قد يكون هذا العزو إلى الترغيب قد يكون من باب التبني، وقد يكون من باب التبري، وقد يكون من باب التبري. وهذا يعني كثيرا ما يقع هذا، أنه إذا قالوا قاله فلان، إما يكون من باب التبني أنه قاله فلان ونحن نتبنى هذا قول، وإما أن يكون من باب التبري، يقول: أنت تحس المسألة هذه فيها إن راجع الفخر بن تيمية، ما لنا علاقة نحن في الموضوع. واضح هذا؟ والذي يبدو لي أنه من باب التبري، والله أعلم، لأن المسألة يعني كما ترى يعني ليست منضبطة تماما الانضباط، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.